الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال النووي، قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الكلام على قوله، على قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. قال قوله في النوم لزيادة إيضاح، يعني أن الرؤيا ما تكون إلا في النوم، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا. وقوله مثل فلق الصبح، يعني فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، بنصب مثل على الحال، أي مشبهة ضياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، وهذا كان قبل أن يوحى إليه، فالرؤى التي يراها، التي في حياته اليومية مثل ما يرى الناس، يعني تقرب له طعاما ويكون قد رأى ذلك الطعام في النوم، أنها قربت له طعاما من نوع كذا وكذا، رأيت في النوم أن فلانا وفلانا تشاجرا أو تضارما، أو رأيت في النوم أن فلانا ولد له بنت أو ولد، وما شابه ذلك، يعني حياتهم اليومية، فكانت تحصل مثل فلق الصبح. ورؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ووحي، هذا بعد النبوة، واستمرت له الرؤيا التي تأتي مثل فلق الصبح بعد البعثة، لأنها وحي من الله. ومر بنا في كتاب تعبير الرؤيا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حالين: إما أن تكون رؤيا وتعبر، أو أنها تحصل كما هي ولا تعبر. الرؤيا التي تعبر مثلا: رأيت أنا نأكل رطب ابن طاب، رطب ابن طاب نوع من التمر اسمه رطب ابن طاب، فأولتها طاب أمركم، طاب أمركم، فما أكل، فما هو بأكل تمر حقيقة، إنما هو بهذا التعبير طاب أمركم. وكذلك عندما رأى سوارين في يده قال: فأهماني فنفختهما فطارا فإذا هما كذابان، يعني مسيلمة والأسود العنسي. والتي تأتي مثل، يعني على حقيقتها بدون تأويل، مثل ما جاء جبريل بعائشة في شيء، خرقة معينة، فكشف عليها فإذا هي عائشة، فقال له: هذه زوجتك. قال فقال في اليقظة: إن يكن شيء من الله يمضه. فهذه رؤيا ما تحتاج إلى تعبير، بل وقعت كما هي، هذه الرؤيا وقعت كما هي. ثم قال الحافظ: قوله حبب إليه الخلاق، نعم، لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، يعني ما قال حبب الله إليه الخلاء، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجب له، وحراء بالمد وكسر أوله، كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيل بالفتح والقصر حراء، هذا حراء آخره همزة، وبالفتح حراء آخره ألف مقصورة. وقد حكي أيضا، وحكي في غير ذلك جوازا لا رواية، وهو جبل معروف بمكة، الآن يسمى حراء ويسمى جبل الرحمة، جبل النور، يسمى جبل النور. والغار نقب في الجبل وجمعه غيران، معروف الغار والطريق إليه سالك، وللصوفية أحوال فيه، يذهبون إلى هناك ممن يأتي للحج والعمرة ويضعون ذكرياتهم ويتصورون هناك ويأتون بأدعية تخصهم، بدع وضلالات. والحق أن من رأى الجبل والمسافة التي بينه وبين مكة ليست قليلة، عدة كيلوهات، يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشجع بني آدم، فليس من السهل أن يعيش واحد شخص وحده في تلك المغارة في ذلك الجبل بعيد عن العمران، ليس بجانبه ولا بجانب الجبل سكان، ليس بجانبه ولا بجانب الجبل سكان، لا في الجبل ولا في الأرض المحيطة به، هذا في ذلك الآن، أما الآن فأصبح في وسط البلد. قوله فيتحنث هي بمعنى يتحنث بالفاء، أي يتعبد، يتبع الحنيفية وهو دين إبراهيم. والفاء تبدأ لفاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء، أو التحنث بالقاء، كتبها بالقاء والظاهر أنه الفاء. الحنث هو الإثم كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوها. قوله وهو التعبد مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي، ولم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. قوله الليالي ذوات العدد، يتعلق بقوله يتحنث، يعني يتحنث الليالي أو يخلو لا مانع، يتعلق بقوله يحنث وإبهام العدد لاختلافه، كذا قيل، وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله. وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان، رواه ابن إسحاق. هذا آخر خلوة، الله أعلم كم، هل هو شهر رمضان فقط أو أكثر. والليالي منصوبة على الظرفية، وذوات منصوبة أيضا، وعلامة النصب فيه كسر التاء، وينزع بكسر الزاي، ينزع أي يرجع وزنا ومعنى، رواه المؤلف بلفظه في التفسير، قبل أن ينزع إلى أهله. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها، لمثلها أي الليالي، والتزود استصحاب الزاد، ويتزود معطوف على يتحنث، وخديجة هي أم المؤمنين